انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع عبد اللي معلمين بفلوس المدمنين دلوقتي الكذابين بقوا يكرتوا بعلوفة. انا عايزك تقوله ان التليفونات ما بتعملش رجالة والنسوان بس يا اللي بتلقح على الحالة بعتاله في وشه من الخطار. ياو امجد الشوكر ما بشوف لكم شخص ولا عركة ولا جولات عايشين دور الجرام لكن على استوريها بقوا اخركوا كلام متخطرين في حالات كله بيتسابق يبقى سوابق من اللي حل بحجزي بقى الكذب مش على ابوه ده على اخته واخوه الهلس جاي في شو علشان يشاوروا عليه سيبك من اللي اتقال الرجع على فعال دول طلعوا نزلوا عيال وما يتشافوش بجنيه عامل المرة اللي بدولار ورقة وبتدخ فيها متنادي بس يا عرار اللي انتوا بتزيدوا بيها عاملين نضاف في الصور ولا جثة فيكوا نزيها مهما عملتوا طلعتوا نزلتوا اشكالكوا ما بيظهرش عليه عاملين اللي معلمين بفلوس المدمنين دلوقتي الكذابين بقوا يكرتوا بلوفات جعانين ولاد جعانين نسيان ما كانوا حافين خلونا بقى ساكتين لا نطلع السيديهات غرقان في بحر دموع ولا حد حاسس بيا ما بنامش بالاسبوع وما غمضتش عينيا من كتر ما انا موجوع انا جالي حاله نفسيه كتر الميكس والكل سابكس ايام ويقضى عليا بيقولوا ده اتغير خد جنب وميار بقى طبعه بيحير ولابس علينا الوش مالوش اللي زعلنا وعملنا فصل معاه كنا بناكل وياه بطبق واحد على الايش جدعان مفيش جدعان اطلع جدع مع مين حوش والنبي السلكان بيخر للسلكين البركه في النسوان واللمبه والكتامين واحد اصحابه المظابيط خابوا لازم يدوس بنزين الاختصار ده لذيذ ما القرب منكو يغيب ولا اي غالي وعزيز الكل هاكر فيه اختلفت الاوضاع ما بقتش طالبة صداع العمر عدى وضاع ولا حتى حسيت فيه تحلو في حسن عيسى دمك وما يسيح في الثانية تبقى فريسة بيك بالسلاح انطيح ده اسد كلا والجيزة مش بومب ولا مراجيع شاب بطيخة بيقول من بعد كريم بطيخة ما فيش شبيه السجن والسجان قافلين على الجدعان على اخويا قوي زعلان من بيته متسلم المرشدين حبسوه على سجن تراب عتوه راجع تاني استنوه على كله هيعلم لازم الكلام دايرن عشان اللي كاتبه البيت العطر مين خطاب مين بس قد الفات الشكر في التوزيع الكل منه التاني غزالة والمصر ملوك الحصر باندا وحاتمته النمبر وان الريس فيصل العاب للانتاج الفني ادارتنا عبده لعاب اسمع يا اخويا مني صاحبي وبحبه كان مش ده اللي يغسلني بيزل اسود ابو قلب ابيض رجوله وتملي شايلني حصريا على موقع مهرجانات.com